صلي يا رب صلي يا رب ربي صلي وسلم على رسول الله صلي يا رب صلي يا رب ربي صلي وسلم على رسول الله صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي وسلم صلي صلي صلي يا ربي صلي وسلم صلي إليك رسول رسول الله من التحية إليك رسول رسول الله من التحية وصلى صلى صلى عليك صلى صلى عليك صلى صلى عليك صلى صلى عليك وصلى صلى صلى عليك صلى صلى عليك صلى صلى عليك صلى عليك صلى عليك العبيد العبيد المتهجد صلى عليك العبيد العبيد المتهجد فأنت رسول الله هاد هاد ومهتد صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي صلي يا ربي صلي وسلم صلي صلي صلي يا ربي.